بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مقدمة النظم، وهذه المقدمة التعليق عليها في صفحة 31 وما بعدها. قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهذا التوحيد لا ينكره أحد من البشر جميعا، كلهم إذا سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وكذلك توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا هو الذي صار الخلاف فيه بين الأنبياء جميعا وبين أممهم، وهو توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية ينبغي للمسلم أن يخلصه كله لله تبارك وتعالى، أن يفرد بالعبادة بالدعاء وبالخوف وبالرجاء وبالخشية، هذه كلها من أنواع توحيد الألوهية. فإذا دعوت غير الله، سواء كان حيا أو ميتا، سواء كان نبيا أو صالحا، إذا دعوته وطلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك. والله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن كثير من الناس، ولا سيما العامة والذين عندهم عاطفة، يحدث منهم مثل ذلك، هو أنه إذا مرض الإنسان، مرض له ولد أو أي حاجة، يظن كما يلبس على هؤلاء بعض الناس أيضا بأن هذا الرجل سواء كان حيا أو ميتا، أنه إذا دعي أو أنذر له بشيء أنه يشفي مريضه أو يرد غائبه، وهذا شرك بعينه، فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. القسم الثالث من التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهذا ظل فيه كثير من الناس، وذلك حينما ترجمت الكتب في عهد المأمون وأدخل على الناس من الجهمية ومن يتبعهم تلك التأويلات والتحريفات لكتاب الله تبارك وتعالى. والقاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، أخبر عن نفسه بأنه السميع البصير الحكيم، هذه الأسماء كلها نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، وكما عمل الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ويتركوا التأويلات التي فيها التحريف والتبديل لكلام الله تبارك وتعالى. وهؤلاء حينما حدث تلك الترجمة لتلك الكتب، أي كتب المتقدمين، كتب الفلاسفة، فمن هنا دخل على المسلمين هذا البلاء. وكان في عهد المأمون والذين جاءوا بعده من خلفاء بني العباس في تلك الفترة اغتنعوا بذلك الرأي، بتلك الفكرة، ومنها القول بخلق القرآن. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فهم يقولون أن الله عز وجل خلق القرآن. عند ذلك حدث الخلاف بين العلماء أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء المخالفين لهم، وضرب الإمام أحمد وسجن وقتل من قتل، ولكن الإمام أحمد رحمه الله صبر واحتسب، والله عز وجل نصره بعد ذلك ونصر به السنة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن أهل السنة والجماعة على منهج واحد، على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي للمسلمين أن يتمسكوا به. نبدأ في القراءة، نسمع المواصلة في هذه الصفحات، يعني لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. الصفحة 33. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى، نبدأ من حديث نعم. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد والنهي عن عبادة غير الله عز وجل، ثم بعد ذلك تنزلت عليه الشرائع والأوامر والنواهي. ولما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه دعوة الأنبياء جميعا، أول ما يبدأون به الدعوة إلى الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به مثل ما بدأ غيره من الأنبياء السابقين: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم لما بعث معاذ إلى اليمن، وكان عندي واحد البارحة يسأل ولعله موجود إمام في فرنسا مدري في غيرها، فيتكلم عن قضية الصلاة وأن فيه رجل لا يستطيع أن يأتي بالصلوات 5 ويريد أن يعطيه صلاة واحدة، فقلنا هذا الكلام لا ينفع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول يقول: صلي جالسا، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال عن الإنسان ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله عند ذلك يسقط عنه التكليف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن، والحديث كما تعرفون أنه في صحيح البخاري، قال لهم يعني أول عمل يعمله أن يدعوهم لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من جاء بهذه الشهادة دخل في الإسلام. طيب بعد ذلك ماذا يصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يأمرهم بالصلاة: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذه 5 صلوات لا تأخذ من المسلم إلا لو طالت تأخذ 5 صلوات، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبقية الأوقات اللي هي 24 ساعة كلها لعملك لهذه الدنيا. يعني ساعة واحدة توزعها على هذه الصلوات، هذا هو المطلوب منك. فينبغي للمسلم أن ينظر لهذا الأمر وأن يقيم الصلاة ويبدأ بها، لأنها هي الركن الأول بعد الشهادتين. يعني الشهادة أو الإسلام يدخل فيه الإنسان بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. لو شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لا يدخل في الإسلام. ولهذا اليهود والنصارى إلى آخره هؤلاء ليسوا بمسلمين، لأن المسلم من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والإسلام هو آخر الأديان وخاتمها. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا أنا أكرر على إخواني جزاهم الله خير الذين يأتون من هذه البلدان التي فيها اليهود والنصارى، على أن هذا العمل الذي يعملونه ليس بصحيح، لأنه لا يقبل منهم إلا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكنائس وهذه الأشياء التي يعملوها كلها لا تقبل منهم، لأن الدين الإسلامي ناسخ لجميع الأديان، كل الأديان السابقة المحرفة محرفة والصحيحة سليمة منسوخة. الله يقول هذا القول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا الدين الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، أول ركن يعني بعد الشهادتين الصلاة، وهي أهم شيء في حياة المسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس يتساهلون في ترك الصلاة، وينبغي المسلم أن يعلم أن ترك الصلاة كفر بنص الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم. ولا يجوز لمسلم أن يتهاون في الصلاة ويتركها، لأنه إذا تركها دخل في الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهو بعد الصلاة أمر بالزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام 5، فينبغي للمسلم أن يؤديها، وعلى كل مسلم أن يؤديها وهو عالم بأنها ركن من أركان الإسلام، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك ويعرفه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يطالبهم بالصلاة والزكاة إلا بعد أن يعترفوا بتوحيد الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. فصدق الناظم رحمه الله في قوله: إن التوحيد هو الأصل وما عداه من العلوم فهو فرع عليه، والتوحيد شرط في صحة كل عبادة وطاعة وشرط لقبول الأعمال. قوله رحمه الله تعالى: فاسمع نظمي. والنظم معروف وهو نوع من الكلام مقفى موزون، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثر ونظم. فالنظم هو الكلام الموزون المقفى، والنثر هو الكلام المرسل الذي ليس له قافية وليس له وزن. وكان العلماء رحمهم الله ينظمون المتون، والمتون هي المختصرات في العلوم، كانوا ينظمونها من أجل أن يسهل حفظها وتثبت في الذهن، لأن النظم أخف من النثر وأعلق بالذهن، فله ميزة على النثر. وقوله رحمه الله: فاسمع نظمي، يعني اهتم به واحفظه وافهم معانيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. قال حفظه الله تعالى: لا ينبغي لعاقل ألا يطلب فهم التوحيد، بل التوحيد هو أول ما يتعلمه الإنسان من أمور دينه، هذا هو الأصل وهو الأساس. فعلم العقيدة يجب أن يكون في مقدمة العلوم، وفي مقدمة اهتمام طلبة العلم والمعلمين يبدأون به ويقدمونه على غيره، عكس ما يقوله أهل الضلال وأهل الجهل اليوم الذين يزهدون في التوحيد ويقولون: كيف تعلمون المسلمين التوحيد؟ هم مسلمون. هم مسلمون، لكن المشكلة مسلم بالاسم وما يعرف التوحيد. التوحيد لابد أن يتعلمه الإنسان ويعلم الشيء الذي ينقضه عليه. أما مسلم المسلمين، كم من المسلمين في هذا العالم؟ لكن هل يحسنون التوحيد؟ يعرفون أن الدعاء غير الله شرك، أن الذبح لغير الله شرك، أن الاستعانة بغير الله شرك، أن الخوف من غير الله شرك؟ هل يفهمون هذا؟ لا يفهمونه. فلا بد أن يعلم الطلاب ويعلم المسلمون جميعا التوحيد الذي به تقوم الدين، يقوم الدين وتقوم الدنيا، كلها تقوم على الدين والدنيا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: نقول: لا يكونون مسلمين إلا إذا قاموا بالتوحيد، ولا يقومون بالتوحيد إلا إذا عرفوه وفهموه، أما إذا جهلوه فإنهم لا يحققونه ولا يقومون به. قال الناظم رحمه الله تعالى: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. قال حفظه الله تعالى: هذا هو علم التوحيد، أن يعرف الواجب في حق الله تعالى من إثبات صفات الكمال له جل وعلا ونعوت الجلال وإفراده بالعبادة، هذا هو الواجب له سبحانه وتعالى. ومعرفة المستحيل في حقه سبحانه وتعالى كوجود الشريك لله عز وجل والشبيه والمثيل، هذا مستحيل أن يكون لله شبيه أو مثيل جل وعلا. قال سبحانه: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، أي الشبهاء والنظراء. هذا محال أن يكون لله شبيه، ومحال أن يكون له شريك في خلقه وشريك في عبادته وشريك في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. هذا الواجب على المسلمين، أن يخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى، لأنه هو الخالق وحده، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الذي سيحاسب الناس حينما يرجعون إليه، يرجعون إلى الآخرة. والله عز وجل هو الوحيد في هذا الجانب، ولا يجوز للإنسان أن يشرك به، والله ليس كمثله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، حينما قال المشركون للرسول: صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة القصيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة القصيرة التي يحفظها أكثر الناس هي تدل على ذات الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ثم إليكم، قال حفظه الله تعالى: والجائز ما أمكن وجوده وعدمه، وذلك كأفعال الله جل وعلا، فإن الله يفعل بمشيئته وإرادته، يخلق ويرزق ويرسل الرسل وينزل الكتب وينزل الغيث ويعز ويذل، كل هذه من أفعاله، وهذا من الأمور الجائزة التي قد تقع وقد لا تقع بحسب مشيئته سبحانه وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. إذن الأمور في حق الله على ثلاثة أقسام: أولا الواجب له سبحانه من إثبات كماله سبحانه ونعوت جلاله وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الواجب في حقه. ثانيا والممتنع في حقه وهو الشرك به وضرب الأمثال والشبهاء لله عز وجل. ثالثا الجائز في حق الله وهو أفعال الله جل وعلا التي يفعلها بمشيئته وإرادته، يفعل ما يشاء، قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال جل وعلا: ولكن الله يفعل ما يريد، قال سبحانه: فعال لما يريد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضماء. يعني هو المؤلف رحمه الله جاء بهذه القصيدة القصيرة وهذا النظم لأنه يقول هذا النظم يكون سهل في الحفظ ويعلق بالذهن، بخلاف الأشياء المنثورة. النثر موجود ولا بد منه، لكن هذه من الأمور التي تسهل على طلاب العلم حفظ الأمور المهمة، فينبغي للمسلم أن يعتني بها. ولهذا أنا أقول لإخواني الطلاب جميعا أن يحفظوا هذه المنظومة القصيرة، هي قصيرة ولكنها مليئة بالعلم الذي يستفيد منه المسلم في حياته. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لما كان من عادة أهل العلم أنهم ينظمون المتون ولا سيما متون التوحيد، فإن الناظم رحمه الله أراد أن يسهم في هذا المجال ويشارك أهل العلم، فنظم هذه العقيدة ليسهل حفظها وفهمها، وهذا من وسائل التعليم ومن التسهيل على طلبة العلم. قوله رحمه الله تعالى: أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، أي من عادتهم أنهم ينظمون هذه المختصرات، مختصرات العقيدة ومختصرات الفقه ومختصرات مصطلح الحديث ومصطلحات علم النحو، وفي كل علم وفي كل فن تجدون نظما لمختصراته، وهذا من تسهيل طلب العلم على الناس، ولهم في ذلك الأجر العظيم، لأنهم بذلوا استطاعتهم في تسهيل العلم للناس وقربوه لهم تقريبا. ولقد اهتم العلماء في تتبع مسائل علم التوحيد وصاغوها بنظم مقفا موزون. قوله رحمه الله تعالى: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. قال حفظه الله تعالى: لأن النظم يسهل للحفظ، هذا بلا شك، أن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر، وأيضا يعلق بالذاكرة ويبقى، أنت لو حفظت النثر سرعان ما تنساه، لكن إذا حفظت النظم فإنه يبقى في ذاكرتك. قوله رحمه الله: لأنه يسهل للحفظ كما، هذه فائدة، أنه يسهل حفظه ويطبع في الذاكرة. قوله رحمه الله: يروق للسمع ويشفي من ظما، الأمر الثاني من مسوغات النظم أنه يروق للسمع، فالإنسان يستمع إلى النظم أكثر مما يستمع للنثر لخفته على السمع، بل ويتلذذ الإنسان بسماعه ويطرب له ويشفي من ظما، أي يروي من شدة العطش. والمقصود أنه يروي العطشان إلى العلم، وهذا عطش معنوي، العطشان إلى العلم النظم يسقيه من ظمائه ويقرب له العلم ويسهله عليه، والمراد هنا الري من معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله. وكل شيء يسهل العلم ويعين على تناوله فهو مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث كما سمعتم أخرجه مسلم، ومسلم لا يخرج في صحيحه إلا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات القصيرة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن الإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة، فعليه أن نبحث في هذه العلوم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ منها ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الطرق التي تسلك للعلم نظمه للناس وحفظه والعناية به. قال رحمه الله تعالى: فمن هنا نظمت لي قصيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. الآن أخبركم بماذا عمل وماذا صنع. عمل هذه المقدمة وضمنها هذه الأشياء ست أبواب ومقدمة، وستأتيكم الست الأبواب بعد ذلك إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى فمن هنا، يعني لما كان النظم بهذه الأهمية ولما كان العلماء ينظمون متون العلم نظمت هذه العقيدة. والنظم هو ضم الكلام بعضه إلى بعض مع تنسيقه، شبهه بالخيط الذي تنضم فيه حبات اللؤلؤ، فالمنظومة تشبه نظم اللؤلؤ الذي يكون في العقد ونحوه. فالنظم هو إقامة الأشياء على نظام واحد أي نهج غير مختلف. والعقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به بخلاف الظن والشك، هذا ليس عقيدة، إنما العقيدة هي الأشياء التي يجزم بها القلب ويقتنع بها، فإن كان هذا الاعتقاد موافقا للحق فالعقيدة صحيحة، وإن كان هذا الاعتقاد مخالفا للحق فهذه العقيدة باطلة. كل الناس يعتقدون، لكن منهم من يعتقد الحق ومنهم من يعتقد الباطل. وعقيدة أهل السنة والجماعة ولله الحمد من النوع الأول، عقيدة صحيحة لأنها موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أما ما عداها من العقائد فإنها عقائد باطلة لأنها مخالفة للحق. وسيأتي بيانها، لأن أهل السنة والجماعة جميعا آمنوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا عن ذلك أبدا، ولا سيما في هذا الباب، في باب العقائد، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه، فلما يخبر في كتابه بكذا وكذا فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى ما أراده من عباده، فينبغي لنا أن نؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل عقولنا في ذلك، لأن العقول لا قيمة لها مع النص. وهكذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، والتابعون وتابع التابعين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الصفوة ينبغي لنا أن نتبعهم في جميع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا اختلفوا عندهم المرجع، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فإذا اختلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، إذا اختلفوا في شيء يرجعون إلى الكتاب والسنة وتنحل القضية، بخلاف أصحاب العقائد الباطلة، فكل جماعة يرجعون إلى شيخهم أو إلى الأفكار التي وضعها لهم، ويستمر الخلاف وما زال مستمر إلى الآن وإلى يوم القيامة. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله أرجوزة، الأرجوزة مأخوذة من الرجز، وهو بحر من بحور الشعر 16، أولها بحر الطويل وآخرها المتدارك، وهي بحور لا يخرج النظم عنها، وهذه القصيدة موافقة لبحر الرجز. الذي يريد يتفهم هذا يرجع لكتب اللغة ويجد هذه البحور يعمل فيها ما يشاء، يسبح. تفضل. ها؟ يسبح يسبح فيها ويستفيد منها إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى قوله رحمه الله وجيزة، يعني مختصرة، وهذه ميزة النظم أنه يكون مختصرا، والاختصار هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ف فكان يقول عليه الصلاة والسلام الكلمات المعدودة التي تشتمل على معان عظيمة كثيرة. هذا الحديث كما تعرفون رواه مسلم. رسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني يأتي بكلمة بجملة، هذه الجملة تشتمل على معاني كثيرة جدا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله مفيدة لمن قرأها، لأنه جمع فيها مسائل العقيدة وسهلها عليه وقربها له وجعلها دانية في متناول يده، فهي مفيدة بحق لمن قرأها وتأمل معانيها، وليس هذا من مدح الإنسان لعمله وإنما هو الواقع، لأنك إذا قرأتها وجدتها كما قال رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. قال حفظه الله ذكر ما تشتمل عليه هذه القصيدة في بيت واحد، مقدمة وستة أبواب وخاتمة، هذه محتوياتها. قوله رحمه الله مقدمة بكسر الدال ويجوز فتحها مقدمة، وهي ما يكون بين يدي الشيء المقدمة، وستة أبواب جمع باب وهو المدخل، ويراد به هنا المدخل إلى مسائل العلم، وجعلوا العلم على أبواب وفصول ومسائل لأجل تسهيله على طالب العلم، لأنه لو كان مرسلا من أوله إلى آخره ليس فيه أبواب ولا فيه فصول فإن هذا يشق على القارئ، أما إذا فصل وجعل أبواب وجعل أبوابا وجعل فصولا وجعل مسائل فهذا يسهل على طالب العلم. يعني هذا مقصود، يعني أن لما تكون بهذه الطريقة يسهل على الطلاب، يبدأ بالباب الأول، يبدأ بالفصل الأول وهكذا، لأنه يحتفظ له. أما بالجملة كلها فهي صعبة عليه، وإن كان قد يستطيع يحفظها ولكنها صعبة، لكن لما تكون مقسمة إلى أبواب وإلى فصول وإلى مسائل هذا يسهل على طالب العلم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى مثل المسافر إذا كان يسير في الطريق وكان الطريق فيه علامات فإن هذا يسهل عليك، أما إذا لم يكن عليه شيء ولا تدري ما الذي قطعته وما الباقي فإنك تسأم. أما إذا جعل في الطريق محطات وجعل عليه علامات وجعل عليه أرقام كما هي الحال في هذه الأيام فإن هذا مما يسهل على المسافر. كذلك العلم إذا جعل أبوابا وفصولا ومسائل وتفريعات فإن هذا يسهله على طالب العلم. يعني أنت ذاهب الآن إلى مكة، كلما قطعت مسافة وجدت العلامة موجودة، باقي كذا كيلو أو قطعت كذا كيلو، هذا يسهل عليك وتطمع بأنك ستصل بسهولة. لكن إذا كان مفتوح هكذا ما تدري متى تصل وما تدري ماذا قطعته من المسافات. فكذلك العلم، يعني إذا صارت هذه الأبواب وهذه الفصول، يعني عندك ستة أبواب قطعت الباب الأول، إذا انتهيت من الباب الأول عرفت أن بعد ذلك باب آخر وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله كذاك خاتمة. الخاتمة هي ما يكون في نهاية الكلام من بيان النتائج التي توصل إليها الباحث، فيها خلاصة ما تضمنه مؤلفه من فوائد أو من مسائل وأحكام. قال الناظم رحمه الله وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وسمتها من السمة وهي العلامة، يعني سميتها، فالوسم هنا هو الاسم. قوله رحمه الله بالدرة وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة، شبهها باللؤلؤة التي هي من الجواهر النفيسة وهي كذلك نفيسة. قوله رحمه الله المضية من الإضاءة وهي النور الذي يضيء للناس الطريق، وهذه الأرجوزة فيها نور لأنها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول المضية بالتخفيف وتقول المضيئة بالهمز. قوله رحمه الله تعالى في عقد، أي في عقيدة، والعقد معناه العقيدة، وقلنا إن العقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به سواء كان حقا أو باطلا. قوله رحمه الله الفرقة أي الطائفة. قوله رحمه الله المرضية أي المرضية في اعتقادها لأنها أخذته من الكتاب والسنة، والمقصود أهل السنة والجماعة بخلاف الطوائف غير المرضية وهم أهل الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث كما تسمعون من المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أن هذه الأمة أمة عليه الصلاة والسلام ستفترق على 73 ملة، يعني 73 فرقة، كل جماعة يأتون برأي. طيب، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الفرقة الناجية واحدة. الصحابة رضوان الله عليهم دائما يسألون، إذا سمعوا شيء ولم يتبين لهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية، من هي هذه الطائفة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الذي يريد أن ينجو من النار من عذاب الله تبارك وتعالى يرجع لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه أصحابه من بعده. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل ولم يكن هناك نقصا في دين الله تبارك وتعالى. ما على المسلمين إلا أن يطبقوا ما جاء به. إذا كنتم تؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون أنه الرسول الحق كما قال الله عز وجل عنه، فعليكم أن تتبعوه وتعملوا بما جاء به. أما من ذهب شمالا أو يمينا وترك هذا المسلك فهو متوعد بهذا الوعيد الذي سمعنا، ستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فالذي عليه الرسول وأصحابه محفوظ بحمد الله، الله أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الكتاب أنزله الله عز وجل وتكفل بحفظه، لم ينقص منه حرف واحد. وإن كان هناك بعض الطوائف الضالة تدعي مثل هذه الدعوة، لكن كلامهم كذب ومردود عليهم. فالله عز وجل حفظ كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. فما على المسلم إلا أن يتمسك بما في كتاب الله تبارك وتعالى وما في سنته عليه الصلاة والسلام، لأن السنة وحي. الله عز وجل يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد تكون بعض الآيات فيها تشابه، فالسنة توضحها وتبينها وهكذا. إذن أهل السنة والجماعة إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا تجد بينهم خلافا، وإنما الخلاف عند الطوائف الذين تركوا كتاب الله وذهبوا إلى أقوال الناس الآخرين. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى هذه هي الطائفة المرضية التي تتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأما الطوائف الأخرى فهي مبغضة وممقوتة وضالة وتسمى الفرقة الناجية، يعني من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا ملة واحدة، فهي الفرقة الناجية من النار وهي الطائفة المنصورة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهي طائفة مرضية وهي الطائفة المنصورة، هي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق الأخرى. فتجد أهل السنة ولله الحمد غير متفرقين، بل هم أمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لأنهم من ساروا على نهج السلف، فإنه لا يدخلهم الافتراق. والله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يعصم من التفرق إلا التمسك بحبل الله وهو القرآن والسنة. فمن تمسك بالقرآن والسنة سالم من الافتراق، ومن خالف الكتاب والسنة فإنه يقع في الافتراق. قال جل وعلا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم لم يتفرقوا ولم يختلفوا، لأن دليلهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحسم النزاع. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كان الصحابة رضي الله عليهم إذا اختلفوا في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يرجعون إليه، وهم الخلاف لا بد أن يحدث، فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسألة التي يختلفون فيها فيدلهم على الطريق الصحيح ويؤمنون بذلك. ولكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هناك كتاب وسنة، الكتاب كتاب الله عز وجل، والسنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهما محفوظتان، الكتاب محفوظ والسنة محفوظة. هنا يقول في هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء، لأن الناس لابد أن يختلفوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه بعد وفاته، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول. كانوا يردون إليه حين كان حيا بينهم حينما يختلفون، ثم بعد ذلك الرد إلى السنة. ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما دمت تؤمن بالله وتؤمن بالقيامة وتؤمن بأنك ستحاسب فترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخلاف ينحسم بذلك. وهكذا الذي صار عليه التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا حصل بينهم صلى الله عليكم، قال حفظ الله تعالى: فإذا حصل بينهم اختلاف فإنهم يحكمون الكتاب والسنة ويتبين الصواب فيتبعونه ويتركون الاختلاف. هذه صفة أهل السنة والجماعة، أنهم إخوان، أنهم متآلفون، متحابون، أنهم متفقون، لا يحصل بينهم اختلاف. وإن حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب النزاع الذي بينهم، والمخطئ يرجع إلى الصواب لأنه يريد الحق ولا يريد الهوى، هذه صفتهم. أما أهل الأهواء فإنهم لا يريدون الكتاب والسنة، وإنما كل ينتصر لمذهبه وحزبه وطائفته وإمامه. قال جل وعلا: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو المشكل، أنه يفرح بما هو عليه، وقد يكون ما هو عليه ضلالا وخطأ فيفرح به. أما لو كان لا يزكي نفسه ولا يزكي مذهبه ولا يزكي إمامه ولا يزكي طائفته، بل يقول يحتمل أنهم على صواب ويحتمل أنهم على خطأ فيراجع الصواب، هذا يهدى إلى الحق. أما إذا كان فرحا بما هو عليه ولا يبالي فهذا هو الضلال والعياذ بالله، كل حزب بما لديهم فرحون. قال الناظم رحمه الله تعالى: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه العقيدة على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. ولماذا خص الإمام أحمد مع أن هذه العقيدة هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وعقيدة التابعين وعقيدة الأئمة الأربعة؟ يعني هو الآن يريد أن يبين لماذا قال هذا القول وأنه اتبع عقيدة الإمام أحمد. طيب، هذه العقيدة عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة أهل السنة والجماعة جميعا، لأنهم كلهم يعتقدون ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يريد أن يبين لكم ما هو السبب. السبب سيذكره، لأن الإمام أحمد حينما ترجمت الكتب في عهد المأمون ودخل الناس في هذا المنطق وقالوا بالقول بخلق القرآن والقرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، حدثت الخلاف. الإمام المأمون اقتنع بكلام أولئك أهل الضلال فأجبر الناس وأدخلهم في السجن، وقتل من قتل، ضرب من ضرب، سجن من سجن، لكن منهم من تأول وخلص نفسه من تلك المشكلة، ومنهم من امتنع، ومنهم الإمام أحمد. كلما قالوا يقول القرآن مخلوق قال جيبوا لي آية أو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أقول بذلك، فعجزوا. لما عجزوا أدخلوه السجن، وكذلك ضربوه وبقي فتنة يعني مدة طويلة في السجن حتى أنقذه الله عز وجل ونصر به الإسلام. نسمع ما سيذكره لنا الشارح. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: خص الإمام أحمد رحمه الله بذلك لأنه هو الذي دافع عنها وثبت عليها يوم المحنة لما جاء الجهمية والمعتزلة وتمكنوا من المأمون العباسي واستغلوه وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق القرآن، والقرآن هو أساس العقيدة وهو أساس الدين كله، وهم يريدون أن يفلتوا أيدي الناس من القرآن ويقولون: القرآن ليس كلام الله، القرآن مخلوق خلقه الله كسائر الخلق. فأقنع المأمون ابن هارون الرشيد الخليفة في وقته فأراد أن يجبر الناس بسلطانه وعذب الناس وسجنهم وقتل من قتل منهم، لكن الإمام أحمد ثبت وصبر على السجن وصبر على الضرب ولم يساوم على دينه حتى نصر الله به هذه الملة في وقت المحنة. ولهذا يقولون: نصر الله هذا الدين برجلين، أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة. يعني تذكرون ولا سيما طلاب العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أول ما بدأ الناس بمنع الزكاة وقالوا: نحن نعطيها للرسول ويدعو لنا، والآن مات الرسول ما يمكن نعطيه، وأبو بكر صمم على أن يدفعوا الزكاة لبيت المال للمسلمين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: كيف يعني نجبرهم على هذا؟ وفي السنة يعني المطلوب من الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يشهدون لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فكيف؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو منعوني عقالا، يعني العقال الحبل الصغير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عند ذلك انشرح صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل هناك حديث عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه منصوص فيه الزكاة، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لكن الصحابة ما يطلعون على جميع الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر ما اطلع على هذا الحديث، وكذلك عمر رضي الله عنه لم يطلع على هذا الحديث، واطلع عليه ابنه الصغير عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن أبو بكر رضي الله عنه قال هذه الكلمة: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه. ولهذا قال هذا القول أن الله عز وجل نصر الإسلام بهذين الرجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة، لأنه ارتد كثير من الناس عن الإسلام وبعد ذلك دخلوا في الإسلام ورجعوا إليه، والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة، حينما اشتد المأمون على هؤلاء المسلمين وأراد أن يجبرهم على القول بخلق القرآن امتنع الإمام أحمد، سجنوه وضربوه وعملوا ما عملوا، وكلما طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق قال: جيبوا لي آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول بذلك. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقال له الصديق الثاني، فهو الذي ثبت رحمه الله وصبر على الضرب وصبر على السجن في أيام المأمون وأيام المعتصم وأيام الواثق، صبر على ذلك وأبى أن يقول بخلق القرآن وأبى أن يتأول، لأن بعض الأئمة تأولوا من باب الإكراه ليسلموا من العذاب، لكن هو أبى. وكان يقول: هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما قالوا له قال: هاتوا لي شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نصر الله به الدين وفضح به أهل البدع أهل التجهم والاعتزال. وجاء وقت المتوكل بن هارون الرشيد فأفرج عن الإمام أحمد ونصر أهل السنة وزالت الشدة، لكن بعد ماذا؟ بعد الثبات والصبر والاحتساب. لما ثبت الإمام أحمد على هذه العقيدة ولم يساوم عليها صار له الفضل في حمايتها وصارت تنسب إليه لأنه هو الذي نصرها وهو الذي ثبت عليها وهو الذي دافع عنها، وهو الذي أخزى الله به الجهمية والمعتزلة، فلذلك صارت تنسب إليه، وإلا فهي في الواقع عقيدة السلف الصالح. قوله رحمه الله تعالى: الحنبلي، نسبة إلى حنبل جد الإمام أحمد، وهو الإمام أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل، فحنبل جده، ولذلك ينسب إليه. ويقال الشيباني، نسبة إلى شيبان أحد أجداده، ويقال أحمد بن حنبل الشيباني. وكانت وفاته رحمه الله في السنة الحادية والأربعين بعد المئتين رحمه الله. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ذي السداد، يعني صاحب الصواب والاستقامة في العقيدة والقصد في الدين والسبيل. نعم. إمام أهل الحق، أي إمام أهل السنة، كل يلقبه بذلك. وكان المبتدع يعرف بعداوته للإمام أحمد، والسني يعرف بمحبته للإمام أحمد بن حنبل. فإذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد بن حنبل فاعلم أنه سني، وإذا رأيت الرجل يكره الإمام أحمد ويتكلم فيه فاعلم أنه مبتدع. قال الناظم رحمه الله تعالى: حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجام حدج الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري. قال حفظه الله تعالى: حبر، الحبر والحبر هو العالم، والملأ المراد به أشراف الناس ومقدموهم. قال جل وعلا: قال الملأ من قومه، فالملأ هم أصحاب المال وأصحاب الثروة وأصحاب الجاه، والمراد هنا الخلق. قوله رحمه الله: فرد العلا، يعني الوحيد في صفات المعاني. الرباني هو العالم العامل المعلم، يقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال سبحانه: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه ويربي الناس عليه ويعلمهم إياه، نسبة إلى التربية أو نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: رب الحجى، ربي بمعنى صاحب. الحجى يعني العقل الراجح، يسمى حجى ويسمى عقلا ويسمى حجرا. قال جل وعلا: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق ويعقله عما لا يليق. قوله رحمه الله تعالى: ما حدج، أي الظلام، والمراد به هنا ظلام البدعة الذي محى البدعة، وهي القول بخلق القرآن. فبثباته وبتمسكه بالكتاب والسنة كان يمحو ظلمة البدع ويدعو إلى نبذها والعودة إلى الكتاب والسنة. قوله رحمه الله تعالى: الشيباني، نسبة إلى جده شيبان. يعني هم لما يقولون بخلق القرآن، حينما دخلوا الشبهة على الناس المساكين، يقولون: لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. لماذا يقولون هذا الكلام؟ يقولون لأنهم لم يفهموا من الكلام إلا ما شاهدوه من المخلوقين. هم يشاهدون المخلوق يتكلم ولو لسان ولو شفتين، فيقولون: إذا أثبتنا لله صفة الكلام فمعنى ذلك أن شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن الله عز وجل يقول في كتابه: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن هذه الصفة التي تعلقوا بها، أو هذه الشبهة التي تعلقوا بها، مردودة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن ما هو إذن، مدام تقولون أن هذا مخلوق؟ يقولون: القرآن هو الكلام النفسي، هو القائم بذات الله. الكلام النفسي من الذي سمعه؟ الكلام النفسي هو الذي يقوم داخل الإنسان، ما يعلم، ما أحد سمعه. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله؟ القرآن. هل يسمع كلام الله من الله؟ ما في أحد يسمع الكلام من الله مطلقا. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع هذا القرآن الموجود في المصحف، وهو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به، والله عز وجل أثبته، وهو الذي يعلم ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام تلقاه عن الله وبلغه لهذه الأمة. فقولهم بالكلام النفسي هذا لا قيمة له، لأن القرآن يرد عليه هذا الكلام الذي يقوله، هذه الدعوة التي يدعيها. وكثير من المساكين ومنهم الأشعرية وهم بكثرة موجودين في هذا العالم يقولون بالكلام الكلام النفسي. الكلام النفسي من سمعه؟ أي واحد من العلماء ما ادعى هذه الدعوة إلا هؤلاء أهل الضلال. الأشعري رحمه الله كان على العقيدة الباطلة، ثم بعد ذلك هداه الله عز وجل وعرف أن كلامهم كله باطل، ورد عليهم بكتاب مطبوع بين أيدي الناس، وأثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلمين ولا سيما الذين يقولون أنهم أشاعرة أن يرجعوا إلى هذا الكتاب المؤلف عن أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ورحمه كان في الأول معهم، ولكن تبين له الحق فرجع إليه وألف هذا الكتاب. وقد صورت هذا الكتاب في بعض الدروس، عندكم شيء منه؟ صورت لكم جئت لكم بعدد منه، وهو مطبوع. يعني أنظروا لعقيدة أبي الحسن الأشعري وهي موجودة ومطبوعة، وينبغي للأشاعرة أن يرجعوا إليها إذا كانوا يقولون أشاعرة صحيح. نعم الإبانة. نعم الإبانة. نعم صلى الله عليه. لكن كتب أهل الضلال تجدها مطبوعة بالحساب. الكتب اللي فيها الخير ويمكن الناس يستفيدوا منها في عقائدهم الصحيحة يعني قليل الذي يقبلون عليها ويطبعونها. نعم صلى الله عليه. قال حفظ الله تعالى قوله رحمه الله: فإنه إمام أهل الأثر، أي إمام أهل الحديث، وهو المتضلع في علم الحديث ورجاله وتاريخه، وأخذ الحديث عنه. ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والترمذي، كل هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. أشوف تلاميذ الإمام أحمد، الإمام أحمد من تلاميذه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، كلهم من طلاب من؟ طلاب الإمام أحمد، كلهم درسوا عليه وأخذوا عنه. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: إمام، يعني قدوة المحدثين الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قوله رحمه الله: فمن نحى منحاه، يعني ذهب مذهبه واعتقد عقيدته، فهو الأثري أي صاحب السنة. والأثر لغة البقية من الشيء، واصطلاحا هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابيين أو عن تابعين ومن بعده من السلف، ومن يشتغل بعلم السلف يقال له الأثري. قال الناظم رحمه الله تعالى: سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. قال حفظه الله تعالى: هذا دعاء له لما ذكر مناقبه دعا له. قوله رحمه الله: سقى ضريحا يعني قبره، صوب الرضا من الله عز وجل، صوب يعني صيبا، وهو المطر، يعني أمطره الله جل وعلا وسقاه بالرضا والرضوان من الله في قبره. قوله رحمه الله: والعفو أي عنه، والغفران له، ما نجم أضاء يعني نور الظلمة، لأنه هو الذي نور المسلمين بعلمه بالله جل وعلا. ندعوه تعالى أن يرضى عنه ويعفو عنه ويغفر له دائما وأبدا ما بقيت النجوم في السماء، لأنه هو من النجوم التي يهتدى بها. قوله رحمه الله: وحله أي أحله، يعني أنزله وسائر الأئمة، أي بقية الأئمة من أهل السنة والجماعة، ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. لما دعا له خاصة دعا لأئمة المسلمين عامة. الأئمة الأربعة أظن كلكم تعرفونهم، ولا ما تعرفون الأئمة الأربعة؟ ها؟ لا، معروفون الأئمة الأربعة. أولهم أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة، والإمام مالك إمام دار الهجرة، يعني الإمام مالك إمام دار الهجرة التي أنتم فيها الآن، أنتم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينما جاء المبتدع ودخل في الحلقة اللي فيها يعني درس فيها الإمام مالك وسأل ذاك السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك يعني حدثت له قشعريرة من هذا السؤال، لأنه سؤال مبتدع ولم يسأله أحد قبل ذلك الرجل. فقال له بعدما استجمع قواه: قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من الحلقة، طرده من الحلقة. لماذا طرده؟ لأنكم تعرفون على أن البعير الأجرب إذا صار بين الإبل الصحاح يعديها. فالإمام مالك رحمه الله يقول في قوله في كتبه الموجودة بين أيدي الناس: كل يؤخذ من قوله ويرد. يعني كل عالم من العلماء، سواء أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، كل يؤخذ من قوله ويرد، يعني يؤخذ قوله الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ويرد المخالف، إلا صاحب هذا القبر، أي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد. هذا قول الإمام مالك. إذن الأئمة الأربعة الذين يدعو لهم الآن هم أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي ومنه الآخر، نعم، أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. فالأئمة الأربعة كلكم تعرفونهم: أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي. هؤلاء الأئمة متبوعون في العالم كله، يعني كلما تسأل واحد يقول، أما يقول أنا حنفي ولا يقول أنا حنبلي ولا يقول أنا شافعي ولا يقول أنا مالكي. وينبغي لهم جميعا أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن كل من يأخذ كما قال الإمام مالك، كل من يأخذ من قوله ويرد، فكل من قال قولا إن جاء موافق لكتاب الله أخذنا به، وإن جاء مخالف رددناه. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. وأكثر ما هم أمام الآن مالكية، كلهم الآن اللي جاي من الجزائر ولا جاي من المغرب ولا جاي، ولا لا، أليس كذلك؟ أكثركم مالكية. إذن ارجعوا إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك إمامكم الذي تتبعونه، وهو الإمام مالك رحمه الله. نعم، السلام عليكم. قال حفظ الله تعالى قوله رحمه الله: منازل الرضوان أعلى الجنة، الفردوس الأعلى هو أعلى منازل الرضوان في جنة الخلد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذا الحديث كما تشاهدون أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك البخاري أخرجه. فإذا سأل الإنسان هذه الدرجة العالية يسأل هذا السؤال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وهو أعلى منازل الرضوان في جنة الخلد. منازل، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن الذي استوى عليه، كما قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات في كتاب الله، ولا يؤولها إلا الحلاء الجهمية وأمثالهم. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والأسبوع الآتي إن شاء الله إذا كان في العمر بقية.